فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. إن الله لا يخلف الميعاد. جزاكم الله خيرا. هذه السورة العظيمة هي أيضا من سبع طوال، وهذه السورة لها مكانة في كتاب ربنا جل في علاه. قد اهتمت باثنين أو بجانبي الدين، الجانب العلمي والجانب العملي، أو الرق العلمي والرق العملي. ابتدأت بالكلام على تنفيذ الله جل في علاه الذي هو من أجله خلق الله الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل وقسم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. وتكلم عن إقرار النبوة وصدق النبوات، وأيضا بحث شبه المبتلين والذين يعني ينسبون لله الولد، لا سيما الكلام على ولد النجران. من هذه السورة إلى 80 آية من أول الآيات إلى 80 آية، الأصل فيها الرد على ولد النجران الذين جاءوا يخاصمون النبي صلى الله عليه وسلم في عيسى عليه السلام، ومنهم من قال هو الله، ومنهم من قال على الاعتقادات الباطلة التي يعتقدونها في عيسى عليه السلام، منهم من قال هو الله يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ومنهم من قال بأنه ابن الله حاشا لله، ومنهم من قال بأنه ثالث ثلاثة، الأقاليم الثلاثة التي لم يعرف أحد عنها شيئا إلى الآن، حتى هم الذين يعتقدون هذا الاعتقاد لا يعقلون عن ذلك شيئا. فجاءوا يخاصمون النبي صلى الله عليه وسلم في عيسى، لذلك جاءت هذه الآيات تبطل الشبه التي يتمسكون به. وقد أقروا بأن عيسى عليه السلام لا يحيي ولا يميت، وأنه يموت، وأنه يأكل، وأنه يشرب، وأنه قد صوره الله تعالى في بطن أمه، فكيف يكون إلها؟ يعني بعد الإقرار بهذا فكيف يزعمون بأنه إله أو أنه ابن إله؟ لذلك الله تعالى في يوم القيامة عندما يبقى يقول في الحديث القدسي حديث الشفاعة القريب: ينادي منادي من كان يعبد شيئا فليتبعه، فمن كان يعبد الشمس تقهر الشمس فيتساقطون جميعا في نار جهنم، من كان يعبد القمر فأيضا يتساقطون خلفه في نار جهنم. ويبقى اليهود نصارى أهل الكتاب، فيقول اليهود يقول الله تعالى: من تنتظرون؟ يقولون: ننتظر ربنا. يقول: من ربكم؟ فيقولون: ينسبون من الله الرجال. فيقول الله تعالى: كذبتم، اتخذ الله من ولد وما كان معه من الله. فيعني يأتي جني بصورة عزير فيسقط في نار جهنم وتسقطون خلفه، وكذلك يأتي النصارى فيقولون: ننتظر ربنا. يقول: من ربكم؟ فيقولون: عيسى. كذا ينسبونه لله جل في علاه، فيقول الله تعالى: كذبتم، اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما رايت احدا اصغر على ادم من الله، يسبونه ويشتمونه ينسبون له الولد، وهذا من اعلى المسبه. فكيف الموالاه وكيف المحبه لمن صباحا مساء ليل نهار يسب الله جل في علاه علما؟ فقال الله قال المسلم: يشتمونه ويسبونه ويدعون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم. فقد جاءوا للسلام يجادلون من في عيسى عليه السلام، وقد بين الله جل وعلا في ضمن هذه الايات العظيمه. لذلك سميت سوره ال عمران بالكلام على عمران وهو ابو مريم. يعني هذه السوره سميت بالثلاثه المقدسين المطهرين، عيسى عليه السلام ومريم وعمران ابو مريم. هؤلاء الثلاثه راس السوره سميت بهم، عندما قال الله جل في علاه: ان الله اصطفى ادم ونوح وال ابراهيم وال عمران على العالمين. وقيل الله جل في علاه ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم، خلق من تراب ثم قال له كن فيكون. فهم جاءوا يجادلون، وبعدما علموا الحق يستيقنون جحدوا به، نعوذ بالله من الفزلان. فهي يعني أكثر من شطر الآية يهتم جدا بالجانب العملي وبيان التوحيد وبيان أصل الخلق، وبيان أيضا بحث شبه المتأولين أو المبتلين الذين ينسبون لله الولد. يهتم أيضا بالجانب الآخر والجانب العملي، الواجبات والفرائض والأركان، الكلام على أكل أموال الناس بالباطل، الكلام على حرمة الربا، وأيضا الكلام على رأس الأمر أو ذروة سلام هذا الدين، ما هو الجهاد في سبيل الله، والكلام على ما هو ما مدى يعني ما مدى الثمرة التي يجنيها المرء من معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالذات في إبراز ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه في غزوة أحد. وأيضا بيان حكمة الله جل في علاه على الدولة لأهل الكفر ليميز الله الخبيث ما

البشرية أبدية سبحانه وتعالى هو الأول بالابتداء وهو الآخر بلا انتهاء كل شيء هالك إلا وجهه كل شيء يبقى يبقى الله تعالى ولو يبقى حياة كل شيء مرتبطة بحياة الله تعالى هو الذي أحياه فهو الذي يحيي ويميت كما قال المسلم سأل مسلم لا إله إلا أنت أنت الحي الذي أموت والجن والإنس يموتون قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم حياة الله جل وعلا وهي حياة الأبدية كما قلنا الله تعالى هذه الصفة صفة أزلية أبدية قال لا إله إلا هو الحي القيوم القيوم قيام السماوات والأرض قيوم كل شيء هو كما قال علماؤنا القيوم هو القائم بنفسه المقيم لغيره هو القائم بنفسه المقيم لغيره هذا الاسم العظيم يعني فيه امتلاء من السعة والغنى والعظمة والجلال والبهاء والكبرياء فهو الله لا يستغنى بنفسه عن كل شيء وكل شيء هو فقير اليه كما قال الله تعالى يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله ولذلك الله تعالى يبين غناه عن البشر ويقول هو الغني قال الله تعالى في الحديث القدسي يا عبادي انتم الفقراء قال الله جل في علاء عبادي انكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني الله تعالى يعني ما من شيء الا قام الله تعالى القيوم الذي قام به كل شيء وهو قام بنفسه لا يحتاج الى غيره سبحانه جل وعلا قام على كل نفس بما كسبت يجازيها يحاسبها يثيب من اطاع ويعاقب من قد عصى قال الله جل وعلا من هو قائم على كل نفس بما كسبت قال الله جل وعلا مبينا انه يجزي كل نفس بما كسبت كما في سورة آل إبراهيم قال اخر السورة ليجزي الله كل نفس بما كسبت والله تعالى قائم على كل نفس بالإثابة بالعقاب بالعطاء بالمنع بالإحناء بالماتة بالرفع بالخفض يذل من يشاء ويعز من يشاء يعطي من يشاء ويمنع من يشاء سبحانه وتعالى وأيضا كل حياة وكل حياة البشر وكل حياة الخلق لله جل وعلا ما قامت إلا بالله جل وعلا فهو يقيم صلب كل إنسان وكل خلق وما رزق الإنسان إلا على الله جل وعلا كما قال الله جل وعلا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها هذه أيضا كمال وكمال قيومية الله جل وعلا يدبر شؤون الخلق كما قال الله تعالى في اليوم ما في شأن قال ابن مسعود يرفع أقواما ويرفض آخرين يعز أقواما ويذل آخرين سبحانه وتعالى في علاه يعطي ويمنع يحيي ويميت يعز ويذل وهذا كله من لوازم الحياة والقيومية وهذه من صفات الكمال والبهاء والعظمة وقلنا القاعدة عند علماء الأصول بأن الاسم فيه الكمال والجمال والبهاء والعظمة إذا انضم إليه الاسم الآخر كان كمالا فوق الكمال الله لا إله إلا هو تأكيد على توحيد الله تعالى بنفي الشرك الله لا إله إلا هو الحي القيوم حياة الله جل وعلا كل حياة مرتبطة بحياة الله جل وعلا حياة الله أزلية أبدية هذه صفة الحياة والقيومية لله جل وعلا كان شيء إلا قام بالله جل وعلا وهو قام بنفسه لا يحتاج لغيره كل خلائق تسمى الله جل وعلا حادة وتضرعا والله غني بنفسه سبحانه جل وعلا كما قال علماؤنا هو غني الغنى وصف ذاتي له والفقر وصف ذاتي للإنسان الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما نزل عليك الكتاب نزل من التنزيل ياتي هذه كثرة التنزيل والحق أن القرآن وهذا فارق أيضا بين التوراة والإنجيل وبين الكتاب لأن الكتاب كان تنزيلا وأما التوراة والإنجيل فنزل جملة واحدة والحق أن الكتاب جمع بين خيرين نزل جملة واحدة على قول ابن عباس وعلى قول المحققين إنما نجح قول ابن عباس نزل جملة واحدة ونزل أيضا بفراقة فيحق أن فيصح لنا أن نقول نزل على كثرة التنزيل هذا كثرة التنزيل كان منجما على الأحداث لكنه نزل كلية نزل مرة واحدة إلى السماء الدنيا بقول الله في علاه إن أنزلناه في ليلة مباركة قال فيها يسرى كل أمر حكيم قال إن أنزلناه في ليلة مباركة إن أنزلناه قال الله جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر في الآية الأخرى في ليلة المباركة ليلة القدر أنزلناه قالت مع قصد جملة واحدة نزل إلى السماء الدنيا جملة واحدة ثم نزل مفرقا من الجمل على الأحداث بعد ذلك قال الله جل وعلا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا وهنا العلماء يقولون نزل التنزيل أيضا نزل أو ترى نزل أو تنزيل هذه قاعدة اعلمها اعلم أخي الكريم أن الله تعالى يبين لك مسألة عقدية مهمة جدا وهي علو الله جل وعلا

كي ولام وجميلة جدا. ايه كبيرة؟ وانا مش هسألك عشان انت عملت تبتسم لانك عرفت. الصغير بقى شوف الصغير الان صاحب اللسان المستقيم. ها ابتغاء مفعول لاجلي ممتاز. شايف باشمهندس مبسوط منك اهو الان. نعم مفعول لاجلي صح. ما هو العله هو الان هذه العله يبين. نقول فيتبعون ما تشابه. لما اتبعوا ما تشابه؟ لما يضربون المحكم بالمتشابه؟ ابتغاء ايش؟ الفتنه وابتغاء تاويلي كما سياتي تفصيل ذلك والكلام على اهل البدع الذين راموا تاويل الصفات وان لهم ذلك ان شاء الله يكون. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.